قبر رجل صالح. لماذا ما قال رجل سكت؟ أي هو المظنة. هذا كتاب غث اللهفان لابن القيم له كلام عجيب وفي طول، لكن يعني هو خبير وأسلوبه جميل، فرغبت أنكم تسمعونه. في صفحة 184 المجلد الأول تحقيق حامد فقي صفحة 184 يقول عليه رحمة الله: قال شيخنا، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل من يزعمون أنها طلاسم، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب، يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. اكتبوا ما قال بعده: فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. لماذا صار أقرب؟ لأنهم يقولون هذا رجل صالح قريب من الله، فهو أرجى أن يشفع لنا عند الله من نحن المذنبون. والله عز وجل ما قال افعلوا هكذا، قال ادعوني استجب لكم. قال الشيخ: ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون السجود للشمس فيها، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ. وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون، لماذا؟ سدا للذريعة. قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها، يعني متبركا بالصلاة في تلك بقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد. ثم ذكر الأدلة على ذلك وأطال عليه رحمة الله. قال: فكيف إذا عبده؟ فكيف إذا عبده؟ قال 201، وأنا أقرأ لكم منها لعلكم أن تشتاقوا وترجعوا إلى الكتاب. قال في 201: جرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام على أصحابها. واحد. اثنين: الاستغفار لهم والترحم عليهم. قال: وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوباً واستحباباً ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. ثم ذكر الأدعية التي يدعى بها للميت. إذن يقول مقصود الصلاة على الميت هو الدعاء له والاستغفار له والشفاعة لها، ما هو بالاستشفاع به، لا، الشفاعة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا شفعوا فيه. يقول ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه. من هو هذا؟ الميت. فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن، فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به، ندعو له لا ندعو به، ونشفع له لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى. قال فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم. ماذا فعلوا؟ بدلوا الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر وتذكيرا بالآخرة سؤال الميت والإقسام به على الله عز وجل. إذن عكسوا الزيارة الشركية عكست الزيارة الشرعية، يعني الميت بحاجة الدعاء له، بحاجة، هو بحاجة إلى الدعاء. ولهذا بعض السلف يقول أمواتكم أحوج في الدعاء لهم من الأحياء في الطعام لهم، تقديم الطعام لهم. يعني لو عندك أبوك أو أمك أو قريبك تتركه يموت جوع أو تقدم له الطعام قبل أن تأكل؟ هكذا الميت بحاجة إلى أن تكثر له من الدعاء، بخصوص وإذا كان من الوالدين. قال الشيخ اكتبوا هالكلام هذا: ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء عندهم. ثلاثة أشياء، ها؟ دعاؤهم، دعاء بهم، دعاء عندهم. يقول من المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا وعملا صالحا، مشروعا وعملا صالحا، ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة، ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرزقه الخلوف، ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من يقرأ لي الكلام هذا؟ تقرأ يا عبد الكريم. ومن المحال ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني هل يمكن هذا مشروع يتركونه الصحابة والتابعين ويفعلون المتأخرين؟ هذا من المحال. قال فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور 24 سنة حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ يقول هذا لا يمكن، ثم ذكر قصة دانيال عندما وجدوه، فكيف فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ أمر عمر بأن يحفر 3 قبور أو أكثر، في بعض الروايات قال 14، ثم يدفن في الليل ويعمى على الناس. قال الشيخ يعني لو كان لو ظفر به المتأخرون لجلدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. ثم قال فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواء على نقله، بل على نقل ما هو دونه، يعني لو فعلوه لنقل إلينا. ثم استمر يتكلم عليه رحمة الله، يعني أطالوا في هذا الموضوع. لذلك يا أخوان يعني لو يكون الإنسان يعني يضع غثة اللهفان عند رأسه وفي كل يوم يقرأ منها لو 10 صفحات ويسجل بعض الفوائد لحصل على خير كثير. الترتيب التربوي، بدأ المؤلف عليه رحمة الله بالتحذير من فعل أولئك القوم بلفظ شديد، فقال أولئك شرار الخلق، فوصفهم بأنهم شرار الخلق، وما داموا شرار الخلق فهم مستحقون أن يلعنوا، لذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين حالهم وصفتهم بأنهم شرار الخلق، وهذا يكفي في التحذير، ولكن الشيخ لم يكتفي بهذا فزاد البيان بيانا، فحذر من اتخاذ القبور مساجد من وجهين، حذر من اتخاذ قبور المساجد من كم وجه؟ من وجهين. الوجه الأول أن هذا فعل اليهود والنصارى، وأنتم مأمورون بماذا؟ بمخالفتهم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني النهي المباشر عن ذلك، حيث قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكان هذا النهي والتحذير في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. يحذر من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عائشة، حفصة، الصحابة الكرام اللي رباهم، يحذرهم صلى الله عليه وسلم وينهاهم، وهذا التحذير لهم ولمن بعدهم. ثم ختم المؤلف بما بدأ به، فوصفهم بأنهم شرار الخلق مرة ثانية كي يحذر الناس من فعلهم ومن التشبه بهم. إذن بدأ بأقبح أوصافهم وهي أنهم شرار الخلق، وختم بأقبحها وأنهم شرار الخلق. هذا كله للتغليظ من هذا الفعل، كله للتغليظ من هذا الفعل. البخاري عليه رحمة الله بوب باب فقال باب هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مسجدا، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم قبور أنبيائهم مساجد. قال وما يكره من الصلاة في القبور. كراهة المتقدمين ما هي ابن الخضر؟ التحريم. قال ابن رجب في فتح الباري مقصود البخاري بهذا الباب كراهة الصلاة، يعني بيان كراهة الصلاة بين القبور وإليها. واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام بل من شريعة المنحرفين عن الدين، بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث. أين؟ أي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال ابن رجب عند هذه الآية فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة والهوى. أي أهل الغلبة والهوى. والهوى يعني هو الأمراء إذا كان عندهم هوى نفذوا ما يريدوا لمكانتهم، أي لقدرتهم، لما عندهم من القدرة والجيوش والجند. وذلك يعني يقول ابن رجب وذلك يشعر بأن مستنده، يعني مستند اتخاذ القبور مساجد في الآية، القهر والغلبة واتباع الهوى. القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم. إذا صار ليس من فعل أهل العلم، إذن هل يصح أن يقال ما دام هذا موجود إذن نفعل؟ لا، ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسوله. فتح الباري لابن رجب 2397. والشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان 377 له كلام جميل حول هذا. يعني أنه بأتي بعض الناس يقول له لا يجوز بناء البناء على القبور، قال يا أخي الله في القرآن قال لنتخذن عليهم مسجدا. الشيخ الشنقيطي يريد أن يتكلم عن هذه القضية فيقول قابل قولهم قوله صلى الله عليه وسلم لنتخذن عليهم، أو يقول قابل قولهم يعني قولهم لنتخذن عليهم مسجدا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موت قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول إذا قالوا لك هذا الكلام قل لهم طيب هذا الحديث. يقول فإذا قبلته به يظهر لك، هذا كلام الشيخ، يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المساجد على القبور ملعون، نسأل الله العافية والسلام، ملعون على لسان الصادق المصدوق. ملعون على لسان الصادق المصدوق. ومن كان ملعونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، لأن يعني كلام الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. ها؟ نعم. قال ومن المعلوم أنه لا يعارض النصوص الصحيحة أو لا يعارض النصوص الصحيحة، هذه بدي أن تكتبه وتتأمل الكلمة هذه. ومن المعلوم أنه لا يعارض النصوص الصحيحة بفعل أولئك القوم إلا من طمس الله بصيرة. يعني الله عز وجل أخبر عن فعلهم ولم يذكر إقرارا لهم، فكيف فعل أولئك القوم تجعله قاضيا على النصوص المانعة؟ هذا يقول الشيخ علامة على طمس البصيرة، نسأل الله العافية والسلام. ابن القيم يقول هذا مستقر عند الصحابة، عدم الصلاة عند القبور، بل يستنكرونه جدا. ها؟ كلام من؟ لغت اللفات 1186. واستدل بفعل عمر، عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، الرواية في البخاري، يعني يحذره أن يصلي بجوار القبر. قال العلماء، يعني يمكن يجي شخص يقول يعني أنس كان مجتهد ويرى جواز هذا، لا ليس هذا الكلام. قال العلماء القبور كانت في السابق يعني في الجاهلية قبور كثيرة تسمى القبور المنبوذة. كيف القبور المنبوذة؟ يعني هؤلاء في مكان فيموت لهم ميت يدفنونه، ما يجمعونهم جميعا، ولهذا احيانا تجد قبر الوحده واحيانا اثنين جميع واحيانا ثلاثه، وهذا معروف يعني حتى يعني عند من يعني كانوا في السابق يسكنون في بيوت الشعر، اذا توفي لهم ميت دفنوه بجوارهم ثم ارتحلوا وتركوه. فياتي الاتي وما يدري ان فيه قبر. فانس هنا ما علم القبر، ولهذا عمر رضي الله عنه يعني بشدة القبر القبر. قال ابن القيم وفعل أنس، قال ابن القيم وفعل أنس لا يدل على اعتقاده جوازه، لا يدل على اعتقاده جوازه، فإنه لعله لم يره، فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر، أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر تنبه. يعني لو كان أنس يعتقد أنه جائز كان يناقش عمر، لكنه مباشرة عمر رضي الله عنه نبهه مباشرة انتبه وأبعد، لأنه مستقر عندهم جميعا عدم الصلاة عند القبور. يقول ابن حجر قوله وما يكره من الصلاة في القبور، كلام البخاري هذا، يتناول إذا ما وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين، يعني كل الاحتمالات، أي إلى القبر على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين، يعني لم يتوجه إلى أحد منهم. فتح الباري لابن حجر 1524. وما يكره من الصلاة، أي وما يكره من الصلاة في القبور، هذا كلام البخاري. عند القبر يا شيخ كل واحد صار بين القبر يصير عند القبر، كل المنع يشمل الجميع. وقال أن إذن النهي عن الصلاة في المقبرة هو المروي عن الصحابة، حتى ابن حزم يقول ما نعرف لابن عباس مخالف. من الصحابة اللي وردت الرواية عنهم عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. انظر السنن الكبرى للبيهقي 2435. ها؟ قال ابن حزم ما نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة في عدم الصلاة في المقبرة. المحلى 2349. أيضا ورد النهي عن التابعين كنافع بن جبير بن مطعم وعطاء والنخعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر بدع القبور أنواعها وأحكامها 262. هذا الكتاب من لم يكن عنده فليحرص على شرائه. بدع القبور أنواعها وأحكامها للشيخ صالح العصيم. من أجمع ما يمكن في هذا الباب. بل نقل ابن القيم الإجماع على النهي عن الصلاة في المقبرة. نقل الإجماع إغاثة اللفان 185. هذا كلام لشيخ الإسلام في الاختيارات يجيب عن سؤال أنس، فاسمعه يا أنس واحفظه. ها؟ صلى مرضين هون ما نهيتهم. هذا كلمناه بس الناس. اسمع شو يقول شيخ الإسلام. يقول ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك، إلى أن قال وكلام أحمد وعامة أصحابه يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، ثم قال وهو الصواب. ولهذا عمر ماذا قال لأنس؟ القبر القبر. والمقبرة أكل كل كلام الشيخ الإسلام، والمقبرة كل ما قبر فيه وليس جمع قبر. اسمع بقية الجواب يا أنس. يقول وقال أصحابنا وكل ما دخل، اكتبوها الكلام هذا، وكل ما دخل في اسم المقبرة، كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه. يعلق شيخ الإسلام فيقول فهذا يعين أن المنع يكون متناولا تحريم القبر المنفرد، أن المنع يكون متناولا تحريم القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. الاختيارات 67-68. اختيارات ابن تيمية شيخ الإسلام 1. الاختيارات 1. عبادة الله عند القبور فيها 5 محاذير. عبادة الله عند القبور فيها 5 محاذير. المحذور الأول مخالفة الشرع، مخالفة الشرع بجعله مكان للعبادة لم يجعله الله عز وجل ولا رسوله. إذن الأول يا عبد العزيز مخالفة الشرع. الثاني أن فيه إيهام للجهال، فإذا رأوا صلى فيها أو عند القبر قال هو أكيد يصلي إلى القبر. فليدعو القبر ويطلب منه. الثالثة أن فيه تعظيم لصاحب القبر، حيث يظن أن الدعاء عنده مستجاب، الرابع أنه وسيلة للشرك أكبر كما حصل لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، الخامس أنه فتنة للناس عن التوحيد وصدهم عنه، وفتنتهم عن التوحيد وصدهم عنه أشد من قتلهم كما قال الله والفتنة أشد من القتل. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إن شاء الله أنه يعافينا وإياه. يعني مطلق الصلاة الشيخ ولا بس الصلاة يعني حتى الصلاة على الجنازة؟ لا، الصلاة على الجنازة ورد التخصيص فيها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، لكن باقي كله ممنوع. قال الشيخ: الباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ كلمة رجل لا يقصد بها أن النساء لا تدخل في هذا، لكن هذا من باب التغليب يعني قوله فكيف إذا عبده يكون أعنيش أشد، لأن الأول ذريعة والثاني شرك ظاهر، نسأل الله العافية والسلام. الكنيسة ما هي؟ الكنيسة هي معبد النصارى. يقول عبد الله النفيسي، يقول: دعيت إلى إيران لمؤتمر التقريب بين السنة والشيعة، يقول: وذهبت من حسن نية أنهم يريدون التقريب بين السنة والشيعة، والمشكلة أن الإنسان إذا ما عرف وش أصول السنة وما هي أصول الشيعة ما يفهم الموضوع. يقول: فذهبت ووجدت محمد سعيد رمضان البوطي، وجدت فتحي يكن، وجدت محمد عمارة، يعني من كل بلد شخص. يقول: جاء كلامي كلام عام ما يتكلم بشيء، كله عن اجتماع المسلمين وعدم فرقة المسلمين. يقول: جاء يوم الجمعة، قلت مع السواق، قلت: ودنا المسجد بصلي. قال: ما في مسجد. قلت: طهران كلها ما بها مسجد؟ قال: ما فيها مسجد. قلت: طيب وين يصلون الناس؟ قال: والله يجتمعون بالسفارة السعودية ويصلوا. يبدو كل سفارة دولة إسلامية تصلي مكانها، يبدو. لأنه الأسبوع الثاني يقول: ذهبنا للسفارة المصرية وصلينا في السفارة. يقول: صلينا، يقول مكان كذا. قلت لهم: ما في مسجد للسنة بطهران؟ قالوا: ما في. قلت: ساكتين يعني؟ قالوا: ما في إمكانية، الدولة تمنع كل هذا. يقول: طلعنا وقلت للسواق، يقول: السائق حقه نصراني. قلت له: السنة ما لهم مسجد؟ قال: ما لهم مسجد. قلت: طيب اليهود؟ قال: لا لهم، كان الفلاني ومكان الفلاني. قلت: ودنا اليهود. وأنا بتأكد من الموضوع، لأنه يقول موضوع ما كنت أتخيل. يقول: فجيت إلى اليهود، دخلت وإذاهم نجمة داود حطينا فوق المكان. قلت له: أنت يهودي؟ قال: يهودي. قلت: ما طيب ليش ما تذهب إلى فلسطين؟ ليش تجلس هنا؟ قال: لا، أنا مولود هنا وأنا إيراني وأنت ما إلي لليهود في فلسطين، لكن هنا بقائي أحسن. قلت: طيب أنتم تعبدون وين؟ قال: والله لنا معبد الفلاني والمعبد، في معابد. قلت له: طيب اذهب بنا للنصارى. جيت للنصارى، قلت: طيب أنتم عندكم كنائس؟ ذكرنا الأخوة والكنيسة. قال لي عندنا كنائس من مكان الفلاني كافي يعني. قلت معقول يعني كل الدنيا لها معابد إلا السنة ما لهم مسجد في طهران؟ يقول رجعت. فلما رجعت دعوت السفير الإيراني في الكويت، فلان رحمتي أبوه عالم يعتبر ده عالم كبير وأظن له منصب، يقول فقلت له ايش رايك تجي تقهوى احنا وياك الشيخ؟ قال طيب. يقول جاء دخل عندي وحليت له ورحبت. قل بعدين قلت له حنا مجموعه من الكويتيين جمعوا فلوس يبغون يبنون مسجد في طهران، ونبغى منك ورقه بس طلب تسهيل المهمه، تحيلنا على احد يسهلنا المهمه. يقول انفجر يضحك، اضحك يضحك، استمر يضحك. يقول انا اضرب انا وش انا قلت شيء يضحك؟ قلت وش فيك؟ قال هذا لا يمكن، مسجد للسنة طار هذا لا يمكن، ولو اكتب معك ورقه ما تنفعك، واول من يعارضك ابوي خطيب اكبر معبد للروافض في طهران، ما يمكن مستحيل على السنة. قلت طيب عندي لكم الجراي. قال وش؟ وقال اكتبوا الجمهورية الإيرانية لا تكون إسلامية، ما دام المسجد مو بحاصل إذن وين أنتم والإسلام؟ فتغير يعني هو من ذلك الموقف تغير وبدأ يفهم واقع الروافض. المقصود يعني أن هؤلاء من هم يعني من أكبر أعداء أهل السنة، نسأل الله أن يخزيهم ويذلهم. قال رأى كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أو أولئك، ذكر ابن حجر في الفتح أنها تقرأ بالفتح وبالكسر، ومعلوم مقصود بالكنيسة هي موضع العبادة التي يتعبد بها النصارى. ماذا يفعلون؟ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق، والشرار جمع شرير وهو ضد الأخيار، يعني الشر هو السوء، يعني كثير السوء، وغلبت عليهم هذه الصفة أنهم شرار لشدة ضلالهم وانحرافهم وشركهم. قال الشيخ ابن قاسم كلمة جميلة اكتبوها، جميلة جدا، قال وأي زجر وأي تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذا. وأي زجر وأي تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذا. هو قال شرار الخلق، ما هي وصف هؤلاء الشرار؟ من قال؟ ها؟ الشيخ بن قاسم في الحاشية. يعني ما وصف الشرار هؤلاء؟ اتخذ القبور مساجد، يعني أشركوا بالله عز وجل. هل هذه العبارة يا أخوان داخلة في قلوبنا بحيث نفهم أن المشرك هو من شرار خلق الله؟ أو ما فهمنا إلى الآن؟ ما استوعبناه، واقعنا ما استوعبه، لأن الشرك إذا تكلم الواحد قال الشرك أعظم الذنوب، صحيح الشرك ذنب لا يغفر، نعم. طيب والمشركين ما حالهم؟ هم شرار الناس، شرار الخلق، فكيف يكون بقلبك مودة لهم؟ كيف يكون بقلبك محبة لهم؟ فسر يا شيخ، أن نرى واحد يشرب الخمر بالشارع تقرمونه كما تقرمونه أو الشبان بعض الشبان لو يدخن تهيج الأعصاب، أو واحد يغازل، لكن شرك يعني أكيد فيه سر أنفسه، سر هذا أكيد إن عليه دليل 100%، لما هي معقولة إنه الشيء اللي يمس الله عز وجل ما تحرك به شيء، حتى إنهم يستحون يعني ناس يعني يتبع عليهم الشر إنه يصف الرافض بالرافض. يعني قبل 3 أيام قتلوا رجل من العسكري شو الميليشيات مدري ايش هم يعني ناس عليهم الشر اسامي ما لها علاقه بالرافض ما يقدر يقول رافض ما يقدر يقول مشرك وهم يتبجحون مع انهم خايفين ومقموعين يتكلمون بكل صراحه بعقيدتهم الضاله ايش السبب في سبب واحد التربيه هم يربون اولادهم على عقيدتهم ونحن غافلين عن اولادنا وعن زملائنا يعني يعني نصير واقعيين يا اخوان يعني نحن مضيعين ترى يعني متى الاب اذا جلس مع اولاده يبين لهم العقيده وبين فساد هؤلاء وخبث هؤلاء متى هذه نقطه مهمه يعني ما علي رضي الله عنه حيث انه كان مربى على هذه يا ابا الهياج الا ابعثك على ما بعثنا عليه رسول الله جرير يذهب معه 150 فارس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريحني يا جرير هذه النقطة الأولى عدم التربية عدم التربية النقطة الثانية أيضا خطباءنا صل مع خطيب الجمعة سنتين ثلاث ها ما في نهائي ما نسي تكلم عن قضايا عامة ومشاكل اجتماعية هي زينة لكن ليست هي كل الدين ولهذا في تغريدة لبعضهم بعض أهل العلم يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان معناها يعني أنا ما أحفظ نصها لو كان تكلم مع قريش بالأمور الاجتماعية وما تكلم عن العقيدة لكان أول المستجيبين أبو لهب نسمعك في هذا لكن إذا جت القضية الأساس فهي هذه القضية يعني نحن عندنا مشكلة عدم تربية أنفسنا وأولادنا على التوحيد أيضا في أمر واقعي يعني مسألة لبس الصبي الصغير لباس الكفار المؤمنة بدلة لاعب كافر مشرك غربي تجد يلبس سواء أحد منكم يعني تجد بعضهم يستغرب لبس الاستنكاري لأنه أول مرة يسمع شخص استنكاري يقول هذا لباس هذا لباس مشرك أو ليس نوع لباس إنما اسم المشرك مكتوب على هذا اللباس ويدخل يصلي في المسجد هذه جزء من المشكلة هذه جزء من المشكلة يعني هم يفصلون ونحن نلبس مصيبة حتى ملابس النساء الآن تقول للمرأة يا فلان تستر يعني خذي كم طويل والله أني بديت بالسوق من أول إلى آخر أدور حاجة ساتر ما لقيت طيب ما لقيت تركي لو النساء كلها تترك هالأشياء ما هي بساترة ما يمكن يجيبها خلاص هو يبغى فلوسه تقول لها نشريها ونحاول نزيد معاه ونكمل مشكلة يعني مشكلة يعني الآن هذه القضية الأساسية اللي ينبغي أن تكون دائما في كلامنا حتى ونحن نتغدى نتعشى نجلس مع أولادنا لازم نطرح عليهم الأشياء هذه يعني ما يلزم أن تكون بصيغة درس لكن تصير بصيغة فوائد صيغة أخبار قصص يعني هذا الخبيث حسن نصر الشيطان لما بدأت عاصفة الحزم انجن وبدأ يتكلم عنها طيب ايش علاقتك فيها أنت تقول أنا لبناني ما ليش علاقتك باليمن لكن لأنه يمشي عن عقيدة لو الضرب صار من أهل السنة مهما الله ما تكلم والمشكلة يقول أنتم التكفيريين الصداميين وأشد الناس تكفير أشد الناس غرف التكفير الروافض ما أحد يصل إلى مستواه في أحد كفر أبي بكر وعمر ها ما فيه إلا الروافض إذن أشد الناس غرف التكفير هم نسأل الله أن يذلهم ويعز الإسلام والمسلمين قال جمعوا بين فتنتين فتنة الصور وفتنة التماثيل الفتنة أصلها الاختبار والامتحان ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه يعني أصلها الاختبار هذا أصلها في اللغة لكن كثر الاستعمال فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه وسميت فتنة لأنها سبب لصد الناس عن الدين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا والفتنة أشد من القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، ويقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فليست سهلة الفتن، ومن أشد الفتن فتنتين: فتنة القبور والصور، والثانية فتنة الشهوات والمال. وفتنة القبور أعظم من فتنة الشهوات، لأن فتنة الشهوات في كثير من الأحيان يتوب صاحبها، وأما فتنة القبور ففي كثير من الأحيان صاحبها لا يتوب، لأنه لا يظن أنه مخطئ. قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، طفق، يعني جعل يطرح الخميلة الخميصة، فإذا اغتم بها كشفها ويضع على وجهه، فإذا احتبس النفس عن الخروج كشفها لأجل أن يتنفس صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعالج سكرات الموت، وهو كما قال يوعك كما يوعك رجلان منا. فقال وهو على هذه الحالة الشديدة المتوقع يا مبروك أن يكون منشغل بنفسه صلى الله عليه وسلم، لا في شيء أهم، ما هو؟ التوحيد. حتى وأنت والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، حتى وهو في هذه الحالة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا قول لعنة الله إحدى احتمالاً: إما أنه خبر أو دعاء عليه، ولهذا بعض العلماء يقول هي خبرية لفظاً إنشائية معنى. وأيما كانت فهي تدل على خطورة اتخاذ القبور مساجد. طيب لماذا استحقوا اللعنة؟ عشان حاجة واحدة: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذه تعليلية، يعني تعليل استحقاقهم اللعنة هو اتخاذ القبور مساجد. اللعن خاص باليهود والنصارى، ها؟ كل من فعل. ولهذا يقول ابن عباس وأمنا عائشة رضي الله عنهما: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي إيش؟ أن يتخذ مسجدا، يعني خشي الصحابة أن يتخذ مسجد. إذن خشي، يقول ابن القيم في غطى اللهفان، خشي بضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره، تعليلا لمنع إبراز قبره. غت اللهفان 1186. أيضا اكتبوا بس يعني إحالة إلى الفتاوى 27 من 157 إلى 160، لعله أن يكون عندكم وقت تراجعونها. الفتاوى 27 المجلد 27 من 157 إلى 160. ها؟ فتنة، أي جمعوا بين فتنة الصور وفتنة إيش الثانية؟ القبور. الصور هي التماثيل، فصارت فتنة الصورة وفتنة القبر، لا تقل أحدهما عن الأخر. في قوم نوح الصور وبلغوا وصلوا بها إلى الشرك الأكبر. هؤلاء اليهود والنصارى فتنة القبور بلغوا بها إلى الشرك الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخليل ما هو؟ الخليل هو المحبوب غاية المحبة، ومرتبة الخلة بلغها اثنان فقط، وهما أبونا إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا والخلة هي تخلل المودة في القلب، تخلل المودة في القلب، ومنه قوله: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. تخلل المودة في ماذا؟ في القلب. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أن يكون متخذا خليلا. لماذا؟ قال العلماء: لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. فلا يسع لمخالة غيره. أما المحبة فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهي يعني ينبغي أن يعلم أن الخلة هي أعلى درجات المحبة. وهذا يدل على خطأ الصوفية حينما عكسوا فسموا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب، ما يسمونه خليلا، لأنهم يرون أن الخلة هي أعلى شيء، المحبة هي أعلى شيء. وهذا عكس للأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، لاتخذت إيش؟ أبا بكر خليلا. لماذا خص أبا بكر؟ لأنه هو أفضل الصحابة بإطلاق، بل هو أفضل أتباع الأنبياء كلهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل منكم يد كافأناه بها، يعني كل من فعل معروف بالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبا بكر فإن له أيادي يكافئها الله عز وجل بها. ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه عليه، دليل على فضيلته. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: يا ليت لي يوم وليلة من أيام أبي بكر ولياليه. شوف عجيب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه، التنبيه على خطورة ما بعدها، انتبه له، أن هناك فعل شنيع. طيب ماذا كانوا يفعلون؟ يفعلون يسجدون لأنبيائهم. قال: يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعظمونها، هذا الأول. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافنهم، إذن فمن صلى لهم أو جوز الصلاة في مدافنهم فقد وقع في الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهي. قال فإني أنهاكم عن ذلك. نختم بالنهي الذي جاء في هذا الحديث جاء من ثلاثة أوجه. النهي والتحذير في هذا الحديث جاء من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ذم من كان قبلهم على ذلك، الثاني تحذيرهم ألا يتخذوها، مع بداءتهم بأداة التنبيه بداءته بأداة التنبيه. الثالث النهي المباشر، قال فإني أنهاكم عن ذلك. ربما يتساءل شخص ويقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول الحديث الخلة وفي آخره نهى عن اتخاذ القبور مساجد؟ أي لأن أصحاب المراتب العالية يخشى أن يغلى فيهم أكثر من غيره، أصحاب المراتب العالية يخشى من الغلو فيهم أكثر من غيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.